إذا ما حصل التفريط لا يضمن، وإن فرط فإنه يضمن. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.